لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أعوذ بك من النار اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.